رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره وترسم خطاه واتبع سنته عليه جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره، فإن في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا وفلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة دنيا وأخرى، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة البقرة، وهي تبدأ بسؤال إنكاري: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني أي إنسان سفيه مسلوب العقل بعيد عن الرأي السديد هو الذي يبتعد عن ملة إبراهيم. السؤال كده هو: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يرغب عنها يعني يكرهها، ويرغب فيها يعني يحبها. يرغب عن ملة إبراهيم، الذي يرغب عن ملة إبراهيم يكون سفيه الرأي ضال التفكير لا عقل له. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفاه يعني اختاره وقربه إليه. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وعندما أعلن هذا الإعلان وتمكن هذا الإعلان من نفسه وقلبه وأحاسيسه ومشاعره، انتقل هذا إلى بنيه. اسمعوا كده: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه. الأبناء مهمين. الأبناء في حياة الآباء لهم أهمية عظمى. والأب الخائن أو الأب السفيه أو الأب الضال هو الذي يترك الحبل على الغارب لأبنائه. ومنهجنا في التربية هو منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب نبي. ماذا قال كل واحد منهم؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الله، إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين. كل نبي من الأنبياء كان حريصا على أن يخبر ذريته ويخبر قومه بهذه الوصاة: إن الله اصطفى لكم الدين. فلا حياة للأمم إلا بالدين، ولا بقاء للمجتمعات إلا بالدين، ولا عصمة من الضلال والفساد بين الناس إلا بالالتزام بهذا الدين الذي بعث الله به أنبياءه وأرسل به رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويظل نداء الأنبياء لأبنائهم ولأقوامهم أن الدين هو اصطفاء الله عز وجل واختيار الله عز وجل لإنقاذ البشرية من ضلالها ولتطهير البشرية من فسادها ولإنقاذ البشرية من أوهامها ومساوئها ومثالبها ومعايبها. الدين هو المنقذ. ولا بقاء لأمة أرسل الله إليها نبيا وبعث فيها رسولا ثم هي تخلت عن الرسالة ولم تلتزم بتوجيهات النبي. أيها المسلمون، نحن نعيش محنا في مجتمعاتنا المعاصرة، فالأجيال التي كنا نعقد عليها الآمال مستهدفة من أعداء الإسلام يسلطون على آذانهم وعلى أبصارهم وعلى قلوبهم، يسلطون عليهم ليلا ونهارا ما يدمر القيم وما يبعدهم عن الخير الذي جاءنا به أنبياء ربنا ورسل نبينا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأجيال كلها مستهدفة الكل عندما يراجع نفسه الذين كانوا في اعمار سابقة وفي اجيال سابقة، كان كل واحد منهم يتطلع الى ان يكون عنصرا مهما فعالا في مجتمعه. وكان هناك التسابق والتنافس في ان يكون ابن فلان على مستوى راق من العلم والفهم والوعي والادراك ومعرفة ما يدور في مجتمعه وما يصلح هذا المجتمع. اما الاجيال التي نعقد عليها الامال الان فهي مستهدفة. فما واجبنا نحن؟ ما واجب الاباء نحو الابناء؟ ما واجب ولاة الامر الذين بيدهم مقاليد الامور؟ ما واجب الرعاة على الرعية؟ ان يغلقوا ابواب الشرور والمساوئ والمفاسد التي تستهدف اجتثاث واقتلاع الاجيال التي نعقد عليها الامال. كانوا في السابق في اعمار صغيرة عندما كان الواحد منهم قرابة 15 عاما كان يسأل: ما واجبي نحو امتي، نحو مجتمعي، نحو ابي الذي رباني وامي التي حملتني وهنا على وهن؟ اما الان فالاجيال الصاعدة تنظر الى امثلة ونماذج اخرى. فالواحد منهم ينظر الى ان يكون كمثال، يقتخذ له قدوة. مثالا فلان الذي ظهر في فيلم كذا، في فيلم من افلام اجانب، او ان يكون مثاله كذا. والفتاة ايضا تنظر الى ان تكون قدوتها في حياتها فلانة. وننزه ألسنتنا عن ان نتحدث عن هذه الامثلة ونقول: ما الذي دفع هذه الاجيال الى هذا المستوى؟ ما الذي حمله الى هذا الدرك السافل من الحياة؟ نقول وبالله التوفيق: غفلة الاباء اولا، وغفلة ولاة الامر الذين بيدهم مقاليد الامور، ثم مؤامرات الاعداء لانهم يعلمون ان النفسة الصالحة لا يمكن ابدا ان تطرأ عليها آفة من الآفات سجفتها. فأفسدوا في نفوسنا القيم، في نفوس اجيالنا القيم، وحطموا الامثلة الراقية. فما اصبح الابناء يعرفون بطلا من الابطال، سيفا من سيوف الله كخالد بن الوليد، وما اصبح الابناء يعرفون الا فلانا الذي هدم بلدة من البلاد الاسلامية ودخلها، وتطرق اليأس الى اجيالنا وشبابنا وفلذات اكبادنا، فاصبح لا يعرف له وجها. فما المخرج من هذه الازمة؟ الاجابة: ان الله اصطفى لكم الدين. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ما المخرج من هذه الازمة؟ تسربت روح اليأس الى اجيالنا الذين نعقد عليهم الامال. فما المخرج من هذه الازمة؟ العودة الى الدين بكل قيمه ومثله ومبادئه. اعداء الاسلام وصل بهم الصلة والغرور والغطرسة على ان يتدخلوا في توجيهات ابنائنا. فلماذا الحياة الحديث عن عداوات اليهود؟ ولماذا الحديث عن الجهاد؟ أتريدون الأجيال أن تخرج تستمرئ الدماء؟ أتريدون أن تربوهم على الإرهاب؟ أتريدون أن تنشئوهم على هذه الصور التي تتطلع إلى الدماء؟ كلا والله، ما كانت هذه رسالة الأنبياء، وما كانت هذه رسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت رسالة خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كانت رسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. لكننا في غفلة من هذه التوجيهات استغل أعداء الإسلام وتطاولوا على قيمنا ومثلنا ومبادئنا. قالوا لنا: لما الدعوة إلى الجهاد؟ ونقول: اتركونا وشأننا، نحن نربي أبناءنا بالمياه التي تنفعهم، بالمياه العذبة التي تنفعهم، نحن نربي أبناءنا على القيم التي تربى عليها الجيل السابق، فسجل لهم القرآن أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس، نحن نربي أبناءنا على مثل ما تربى عليه الجيل الذي نزل عليه القرآن الكريم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يعقوب نبي، حضرت له الوفاة، فجمع أبناءه وهو بيموت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تركت لكم من الثروات ماذا ستصنعون فيها؟ لقد تركت لكم كذا وكذا من الأرصدة في بنوك كذا وكذا، ماذا ستفعلون فيها؟ لم يقل لهم هذا، وإنما يعقوب نبي من الأنبياء، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كلهم ثلاثة نبي، ثلاثة أنبياء، جاب أبناؤه. ما تعبدون من بعدي؟ عايز اطمئن عليهم، مش المال، لم تبنى الأمم على المال ولا على الثروات، فكم من ثروات طائلة وهائلة ما أغنت عن شعوبها شيئا، كم من ثروات هائلة وطائلة وماديات ما نفعت الشعوب ولا الرعاة ولا الرعية من قدر الله شيئا، إنما الذي ينفع هو تربية الأجيال على هذا الدين. ما تعبدون من بعدي؟ وإذا بالأبناء البررة يجيبون هذه الإجابة: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الأجيال بعد أيام أو بعد أسابيع ستأتي على بلاد المسلمين العطلات أو الإجازات الصيفية، والأبناء يحسون بفراغ، فما واجب الآباء نحو الأبناء؟ اسمعوا، واجب الآباء نحو الأبناء أن يقولوا لهم: إننا نعقد عليكم الآمال، لقد عبث ببلاد الإسلام العابثون، ولقد تآمر على بلاد الإسلام المتآمرون من الأعداء، وفيكم يا أبناءنا نعقد الآمال على أن تكونوا جنودا مدافعين عن الأعراض والأوطان والبلاد. قولوا لهم هكذا، قولوا لهم: إننا في زحمة الحياة ونحن نحرص على ان نجمع ماديات وثروات لنربيكم. ما اغنت هذه الثروات والماديات عن تربيتنا لكم وعن ان نضمن لكم حياة سعيدة. قولوا لهم ان الاعداء يتربصون ببلاد الاسلام وبالمسلمين الدوائر، فالدور دوركم يا اجيالنا الصاعدة، الدور دوركم يا ابناءنا الذي نعقد عليكم الامان. لا تضيعوا اوقاتكم في ان تنظروا الى تمثيلية او مسرحية. ليس هناك في حياة الانسان افضل من ان يستغل وقته. ستسألون عن اوقاتكم يا اجيالنا، لقد قصرنا في تربيتكم، فلا تقصروا انتم في الباقي من حياتكم. لا بد وان تنتبهوا يا ابناء الاسلام، ان واجبكم ان تنقذوا امتكم من الاعداء، وليس الانقاذ بان ندمر منشأة من المنشآت، او ان نتآمر على مكان من الاماكن، وانما لابد ان نقول لرعاتنا حققوا فينا امر ربنا ونفذوا فينا شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعندها ستجدوننا جنودا عاملين لله مخلصين، ثم لكم مطيعين. اطيعوا من ولي عليكم ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبا. ولي عليكم بالاسلام. ليس من الاسلام ان يوجد اناس يكونون ناقمين على وضع من الاوضاع ثم يلجؤون الى مكان من الاماكن ويحدث فيه ما يحدث، وانما العقل والوعي والادراك يقول لا بد ان نعلق الامانه في من ولي امورنا واعطاهم الله قياد امورنا. نقول لهم ان في البلاد كذا وفي البلاد كذا وفي البلاد كذا وفي البلاد كذا، وعليكم انتم ان تصلحوا هذه الامور من المساوئ والمفاسد، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وحتى لا توقعوا اجيالكم في مؤامرات اعداء الامة. يا ولاة امر المسلمين، ان اردتم صلاحا لمجتمعاتكم فحققوا توجيهات انبياء الله ورسل الله عز وجل، ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اذا جاء اعداء الاسلام وقالوا الدين هو الذي يحث على الارهاب، قولوا لهم دعونا وشأننا، نحن نربي اجيالنا على قيمنا على مثلنا على مبادئنا على الطريقة التي تربى عليها خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وتربى عليها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وتربى عليها الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. نحن نربي اجيالنا على مثل ما تربى عليه الفتى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، عندما قال له الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يربيه وهو فتى صغير في السن 12 او 13، ويردفه خلفه وهو يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الرخاء افسد الاجيال، والله افسد الاجيال. الرخاء يجعل الاجيال الان تمر ليك كده حتبص ليك بطريقة عجيبة جدا. انت من الاجيال اللي عفى عليها الظهر، اكل عليها الظهر وشرب. الرخاء يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسكم ولاة امر المسلمين يا ولاة امر المسلمين، ان حدثت مصيبة في دياركم فابحثوا وفتشوا فلن تجدوا وراءها الا بعدا عن الدين وجنوحا عن رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. انا لا اتصور مسلما يأتي في مكان ويفسد به، لا اتصور مسلما يأخذ من رأيه ومن فكره انني ناقم على مجتمع ما لان فيه مساوئ ما لا بد ان اغيره، فلا يكون التغيير باحداث فتن في داخل هذا المجتمع. لكننا يا ولاة امر المسلمين اذا اردتم ان تنقذوا اجيال هذه الامة، اذا اردتم ان تعرفوا طريقا الى الخير والصلاح في مجتمعاتكم فحققوا في المجتمع الدين. ان الله اصطفى لكم الدين، الذي قال هذه المقولة نبي من انبياء الله، بل ابو الانبياء ابراهيم عليه وعلى سائر الانبياء افضل الصلوات واتم التسليم، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الاخوة المسلمون، نختم بهذه الوصية التي اوصى بها لقمان بنيه، وهي في القرآن الكريم: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يعرف بالله، ما قالوش ايه ابوك عنده ثروات حافظ على الثروات، ابوك عنده ارصدة خلي بالك من الارصدة دي مصيبة وكارثة. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الكل يحرص على الماديات، الكل يحرص على الماديات، وستهلكنا جميعا الماديات، بل وربما نهلك ويأخذ هذه الماديات من تآمروا على ديارنا ومن حطموا في أجيالنا القيم والمبادئ والمدن. اسمعوا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله مال ولا جاه ولا ريادة ولا سيادة ولا سلطان، كل ده هباء. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي، الأول بيقوله كده اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الأول تشكر لربنا اللي رزقك بوالدين صالحين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. اتبع سبيل الأنبياء والمصلحين والمرشدين والموجهين والمخلصين، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تعرفوا بربنا، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، تكلم أي واحد شاب دلوقتي اللي اتربوا في الماديات الثروات أثرت الناس، كان الواحد منهم يعيش على مستوى رخي، لما يجي يقول له انت بتعمل كذا يقول له اه والله يا عم جزاك الله خيرا. شو بقى يقول له ايه؟ ولا تصعر خدك للناس. السعر داء يصيب البهيمة فيخليها تقلب الشاتب، وانت لما تيجي تخاطب شاب بقى من الشباب الان اللي هو ملوش صلة بالاسلام، حتى لو بالابوه يكلمه يوصله كده. ليه؟ لان احنا فقدنا اهم شيء في حياتنا، التربية الايمانية الاسلامية. ولا تصعر خدك للناس، يوصله كده بايه؟ كأنه يعني مش عاجبه الكلام. ولا تصعر خدك للناس. والصعر قلت لكم ده يصيب البهيمة فيخلي وشها دايما مش في الطريق كده مغلوب كده. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا متكبر ومختال، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك. المهم ان لما تشوفوا الصورة دي ان الله لا يحب كل مختال فخور. اعداء الاسلام كلهم دلوقتي بيمشي ما شاء الله بين ان هو ايه يعني نازل من فوق الطيارة كده وحسلم كأنه بيطلع مبسوط. والله سيأتي عليهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. حي يوم القيامة هتبص له وتقول مختال نزل على السلم كده ايه زي ما بيقولوا عندنا في مصر يا ارض نهدم على الهيج يد يعني مفيش حد زيك. ده امر من الامور. اسمعوا كده ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغبط من صوتك. الزعيق والصوت العالي في وقت من الاوقات لما كل واحد عايز يدفع عن يخوف اللي قدامه يوم اي عن صوته فبقول له لا ده انكر الاصوات الصوت العالي وانكر الاصوات صوت الحمير. ان انكر الاصوات لصوت الحمير. هذه وصية غالية. والوصية الاخرى التي نتمها التي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لغلام ضعوها في حسكم ونبهوا عليها اجيالكم. يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد تجاهك. تعرف على الله صدقاء يعرفك في الشدة. واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الاقلام وجفت الصحف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب أيها الإخوة المسلمون الأطلاق الصيفية على الأبواب فما واجب الآباء نحو الأبناء؟ ادعوا لهم بالصلاح بعد أن توجهوهم إلى الإصلاح والصلاح. وجهوهم إلى الإصلاح والإصلاح. قولوا لهم جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. قولوا لهم إن الأعداء يستهدفونكم ويستهدفون القضاء عليكم. كل اب عاقل هو الذي يقول لابنه اننا مررنا خلاص الايام مرت بنا لكن مقبل الايام لكم. وربما يا بني لو فرطت او قصرت عن الطريق الذي جاءنا به الاسلام وحسن عليه محمد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ربما لو قصرت ستكون الداهية. سينال منك الاعداء ما ينالون. ربما يستكثرون عليك رصاصة يطلقونها لتزرق روحك. ربما يقبضون عليك ويذبحونك ذبحا. وقد حدث هذا في التاريخ. يا أجيال الإسلام يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لا مجال للعب في حياتنا. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمره عمر العمر فيما أبناه وعن شبابه فيما أبناه. العمر عمرك ستسأل عنه. قولوا لأبنائكم نحن قد حيل بيننا وبين ما حيل من الدين فترة من الزمان فانتبهوا يا أبناءنا لأننا ربما نموت على الدين وربما يريد الأعداء أن ينالوا منكم أن تموتوا على غير الدين. قولوا لهم هكذا. قولوا لهم احذروا ان تقعوا فريسة في يد يهودي مجرم. او كافر ماجن. اياكم ان يقبض عليكم عدو من اعداء الاسلام. قولوا لهم احرصوا على ان تكونوا صالحين في مجتمعاتكم، فلا تخربوا ولا تدمروا ولا تبتعدوا عن شريعة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وكونوا كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كونوا عباد الله اخوانا. يا شباب، وجدنا في زماننا من كان ينبهنا للدين، لكن زمانكم قد فقد الموجهين. فقد الموجهين لماذا؟ لا لقلة الموجهين، وانما لانه قبلت ايادي الموجهين وكممت افواه الموجهين، بل وهدد الموجهون المخلصون في كثير من امور حياتهم، لكننا نقرأ الى الله عز وجل مما فعل اولئك الذين قد فقدوا التوجيه السليم او وقفوا عند حد من التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية التي ينبغي ان يتوجه اليها المسلمون في حياتهم. نبرأ الى الله مما فعل هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح الاباء والابناء في المجتمعات الاسلامية. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنقذ الاسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة الامر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم وفقهم وخذ بيدهم الى طريق الصواب والسداد يا رب العالمين. اللهم خذ بيدهم الى طريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل ولاة الامر المخلصين هداة مهتدين. اللهم اجعل ولاة الامر المخلصين هداة مهتدين، ولا تجعلهم ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم انقذنا من الظلمة، اللهم نجنا من الجحرة، اللهم حقق لنا وعدك وانجز لنا نصرك، اللهم ايدنا بتأييدك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في الاقصى وفي فلسطين. اللهم انقذ اخواننا المستضعفين في العراق يا رب العالمين. اللهم انقذهم وانقذ المستضعفين في الشيشان وفي كشمير وفي كل بلد مسلم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد، وان تصونه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك. اللهم اجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين والتابعين بإحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم. واخر الصلاه.